السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يمكن انتم تصدقوا صح، انا معتوه لسه دلوقتي، لكن شغلي لسه. ايه يقولوا؟ فلك يا علي. شوف دلوقتي بقى المره اللي فاتت اللي عايش مش حاضر هنا؟ لما انت بتقول فلك يا علي، انت مشيت. مش فاكر والله انا عملت ايه؟ مشيت مشيت. الليزر، انت فهمتني هم بيأثروا بعض. انا لو جينا مثلا نشرح فايبر الدينوم على ده سؤال بيتسأل. It is the commonest benign tumor في the young age. الحلقة اللي فاتت كنا خدنا the commonest لا عايز اعلق دي فعلا يعمل نيجي الانتشار هيعدي ده وال commonest disease في البريد بعد البيوبرتي فايبر ادينوما وال commonest cause of bleeding permanent في الاربعينات ضغط البرنوما. طب ايه اللي يميز التيومر ده؟ ده كومنست بناين تيومر في اليانج ليج. يعني لو اتكلمنا مثلا على ايه؟ سن ما بين 20 و40 كده هو ده اكتر تيومر حصل. بمعنى لو قلنا مثلا البنت دي سألت لي إن مامتها عندها تقوع هنا في صدرها مفتوح جحاش، يوم أول بوسيبيليتي ينزل إيه؟ كانسر ممكن ما تطلعش كانسر، ممكن تطلع بكتاكتيز، ممكن تطلع كرونيك بريست أبسيس، بس واحدة في الخمسينات بتشتكي من بيلي سويلنج في الأبر لاترال كوادرانت في الكامفر بريست ستيل جروب اذروايز. فبدوا في بنت في سنكم كده تشتكي من تلفوع عظيم في البريست، فدي فايبرو ادينوما ستيل جروب اذروايز. دي هو ما ينفعش كامفر؟ لا ينفع. افتر بيوبرتي نو ايدو سيميون. بس الطب ايه؟ انسدنت. يعني انا لما بنت صغيره كده يبقى عندها بيلي سويلنج في البريست هو مثلا 98% فايبر ادينوما. احتماليه الكانسر بريست دي احتماليه قليله او كمينة رد اللي هو ترتيب الاحتماليات يعني. يبقى اول حاجه لازم نعرفها ان ذا كومنست بناين تيومر في اليانج ميز. تاني حاجه لو قلت لك الفايبر ادينوما عباره عن ايه؟ هتقول لي عباره عن فايبروزيس وادينوزيس. البلاس مش هيجيبكوا حاجة. إن هو ميجور إيه؟ فايبروزيس ومينيمال أدينوزيس، لدرجة بصراحة إن لما أجي أدرسها أنا أحب أدرسها على إنها فايبروما. والحاجة الوحيدة اللي منعانا من إن إحنا نقول إنها فايبروما مينيمال أدينوزيس. تعرفين لولا المينيمال أدينوزيس ده كنا سميناها كده فايبروما أوف ذا بريست. يبقى أول حاجة الكومنست بناين تيومر في اليانج ليديز. أدي أول حاجة. تاني حاجة ميجور فايبروزيس ومينيمال أدينوزيس. لدرجة إن إحنا لما نيجي نقسمها نقسمها تبع نمو الفايبرس تيشو، يعني مثلا ساعات نشوف كده. نشوف الفايبرس تيشو لافف حوالين الكنال الفيدالي فناخد اول نوع اللي هو البيري كاناليتي. وساعات الفايبرس تيشو ينفاجينيت الكنال الفيدالي يزقان جوه كده ويخشوا جواه. فيقولوا عليها انترا كاناليكو. انتوا واخدين بالكم ان الموضوع مش فايبروسيس، وان انا حابب اقسم تبع البيهيفير بتاع الفايبروس تيشو. لو الفايبروس تيشو بيحوط الكاناليكولاي بس هنسميها بيري كاناليكولاي، لو حيين فاجينيت الكاناليكولاي هنسميها بيري كاناليكولاي. بص الورم، الورم ده فايبروس تيشو ده الكاناليكولاي مدخل جوه الفاجينيت. شوفوا هنا الفايبرز مش ملوش دعوه بالكناليكولاي بس خالص. طب الحواطه بس حاسس بخط وهمي كده يا باشا. ده الورم انكمبليت، يعني حته فايبرس تيشو وجاب، حته فايبرس تيشو وجاب. دي الكي بوينت بتاعته بقى، ان الورم ده الكبسوله بتاعته كومبليت والورم ده الكبسوله بتاعته انكمبليت. نفهم ليه ده الكي بتاعنا في الفيلم. هو لو واحده تخينه يبقى الكونسيستنس بتاعها فيرم وهارد، والسيرفيس بتاعها سموث ومخنوقه، عندها انكريز انترا كومبارتمنتال بريشر. طب خد واحده تخينه لبست كرسيين قطعه مشرب كده، هيقوم يطلع منها بضبيط هنا بس، وكل بضبوط يطلع ممكن يكبر ويعمل عروسه ثانيه فهمنا بس. والسيرفس بتاعها يبقى ايه؟ السيرفس بتاعها لوبيوليتد، والسيرفس بتاعها يبقى لوبيوليتد. في ضغط يا اولاد عالي جوه، فيبقى الكونسيستنس بتاعها سوفت. يقوموا يقسموا الفايبر ادينوما تبع الكبسول الى هارد فايبرو ادينوما وسوفت فايبرو ادينوما. من فهمكم كده فين الهارد؟ دي لان الكبسوله كومبليت. بص على كومبليت كبسول سموث سيرفيس ويل سيركمسكرايب هارد انكونسيستنت. فهمنا بس؟ شوفوا دي الورم ده الكبسولة انكمبليت فهيعمل بطاطيس كده، فيبقى السيرفس بتاعه لوبيوليتد وكونسيستنسي سوفت. فاهمين يا رب؟ طيب بصراحة ده نقدر نعتبره فايبروما فعلا حقيقي. هو انا لو قلت لك الفايبروما لونها ايه؟ وايتش او بينك شويه، والكاب سيرفيس بتاعها مشهور قوي اللي بيبقى بوري. فاهمين يا رب؟ عشان كده دي تبقى سمول انسايد ويل سيركمسكرايبد سموث سيرفيس فيرم تو هارد انكونسيستنت وايتش او بينك ان كلر وورلي appearance فايبروما. ده فايبروما never to turn malignant never to turn malignant. هي دي benign tumor بتكبر ازاي؟ بالاكسبانشن. والmalignant tumor بيكبر ازاي؟ بالانفلتريشن. تعرفين بتوع الباثولوجي يركزوا قوي على ان البنين tumor بيكبر بالاكسبانشن، يقوم يعمل ايه في الانسجه اللي حواليه؟ كومبريشن، فيعمل حاجه اسمها ترو كبسول وفولس كبسول، ويبقى بينهم جرين اوف كليفج. ده راح نحب قوي الحكايه دي، ايه بقى الجراح ما يجي يشيل ورم خميس بالطريقه دي يفتح الفوز كبسول اللي هي الكومبريسد تيشو ويمد صباعه في الجرين اوف كليفج لما الورم يطلع. عارفين عايز زي الترمسه لما تفتح القشره وانا كده تقوم الترمسه ايه تطلع. عشان كده بس الجراح يحب جدا حكايه ان البناين تيومر يكبر بايه بالاكسبانشن بعدين يبدا يبني الداتا بتاعته يوم الانسجه اللي حواليها يحصلها ايه كومبريشن ثم يبقى ليها ترو كبسول وفولس كبسول بينهم جرين اوف كليفج يقوم بس خلاص واضحه ولا لا؟ السن بتاع حدوثها عاده ما بين 20 سنه و 30 سنه. شوف دي كده بقى الالترا كاناليكلر فايبر ادينوما الفايبرس تشو بي انفاجينيت الكاناليكلر والكبسوله انكمبليت فبيطلع من الورم بابل ويبقى السيرفيس بتاعه ايه؟ لوبيوليت وسوفت شويه سنه ما بين 30 و 40 ده الايدج انسيدنس بتاعه رير يعني رير ممكن يقلب ساركوما مش كارسينوما ليه ساركوما؟ تاخدين بالكم من كلامنا الاولاني ان احنا بنتكلم على كونكتيف تيشو ديس اوردر مش ميسيلر ديس اوردر فبالتالي لما يقلب مالجنانت يقلب ايه؟ ساركوما واضحه الرياضه ده طيب نرتب كده الكلام اللي احنا عايزينه ان احنا بنتكلم على ورم اسمه فايبر ادينوما ايه اهميته في الكوميونتي؟ كومنست بناين تيومر في اليونج ليز السؤال الجاي طب لما اقراها فايبر ادينوما اقراها ازاي؟ اقراها فايبر ادينوما ات از ميجور فايبروزس ومينيمال ايه؟ ادينوزس ولانها ميجور فايبروزس لما اقسمها اقسمها على الفايبرس تيشو الكي بتاعي ايه؟ ان هنا الكبسوله دي كومبليت البيري كاناليكلر الكبسوله كومبليت والانترا كاناليكلر الكبسوله ان كومبليت تقوم تفهم حاجات كتير وراها البيري كاناليكلر بتبقى صغيره البيري كاناليكلر سموث سيرفيس بيري كاناليكلر هارد ليها ترو فولس كبسول الانترا كاناليكلر لوبيوليتد وطالع منها ايه؟ بابل وسوفت ان كونسيستنسي يمكن الحاجتين اللي مميزين قوي ان دي نظر خير مالجمنت دي نظر تو تير مالجمنت دي لو قلبت تقلب ساركوما واضحه لا ده لا طب افترض ان انا على فكره دي مثلا ما كنتش تيجي تقراها زمان فما كنتش تفهمها كنت تتضايقوا منها تعرف تكتب لما تيجي تقراها في تكست يقول لك استرا الانترا كانت الفايبر ادينوما الكبسوله انكمبليت سو سترانكس اوف ذا تيومر اكستندز بيوند ذا اكشوال ماكروسكوبيك بيكتشر اوف ذا تيومر سو سيمبل انفليشن از امبوسيبل اند از اسوشيتد وذ هاي انسيدنس اوف ريكفري مالها البطابيس؟ منها بس مالها البطابيس ونخلص هو ايه الراجل عايز يقول ان بيطلع منه بطل فلما نيجي نعمل انفليشن هيرجع الورم تاني هيرجع لان انت لما بتعمله انفليشن بتسيب بطبوز بطبوزين يقوم يكبروا تاني ويرجعوا ايه؟ الورم عشان كده لما نشيلها لازم نشيلها بسيفتي ايه؟ سيفتي مارجن فاهمين يا رب؟ طب انا اكيد قلت لك كده يعني من خلال خبرتكم في كليه الطب. ايه رايك يا عروسه من خلال خبرتكم في كليه الطب؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الفيري كاناليكلا فايبر ادينوزا؟ ماشي لكن ما تيجي على العيله نفسها. يعني هي ناس ماشيه في الشارع. ده ولاد قاعد عندكم لازم نتايب اوف بيشنت. لازم نبدا في التايب اوف بيشنت لازم. عارف انتوا هتطلعوا شويه. بس في الاخر ان شاء الله هيطلع شخص في الدار المفضل. عايز اعرفكم الان ده كده مثلا لما اجي اقول لك كده مثلا ايه كوشنج سندروم؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع كوشنج سندروم؟ تبدا الاول كده فيميل ميدل ايج بتشتكي من ان اكسبلين ترانكال اوبيزيتي ودايابيتس وهايبر تنشن، وبعدين نبدا نسكت في الاصغر ايه؟ هو دي حاجه ريد فون تايب بيشن. انا بسالك كده ايه الكلينيك تمبريتشر بتاع الفايبرولوما؟ قلت لي كده البيري كاناليكلوب فيميل عندها 20 سنه، بس النقطه ده تشتكي من بين الاسلام في البريست 3 دي موبايل فيرم ان كونسيست وامثلة فيه، لدرجة ان الجراحين يقولوا عليها بريست ماوس الفار عشان بتبقى صغيرة وموبايل كده، فيقولوا عليها بريست ايه ماوس صغيرة ولا بنبر تفرم مالجنة، لدرجة احنا مختلفين في علاجها على فكرة. في جراحين بيقولوا لو واحدة كده في سنكم جالك ارتفاع صغيرة جالك ارتفاع صغيرة في صدرها فريدي موبايل استاتيستيكال دي ايه؟ فايبرادينوما مش بتجيب انها فايبرادينوما تريبل اسيستي. تمام، اخد هيستري واعمل اكزامينيشن واعمل ماموجرافي والترا ساوند وفاينل ابزرفيشن، هتطلع فين الثلاثه فايبرادينوما من قبل ما نبدا الباتري اوف انفستيجيشن بتاعي وانا متاكد انها 97 98% فايبرادينوما. انا عارف من قبل ما ابدا الانفستيجيشن بس كونفيرم، انتوا عارفين وانس ان انا كونفيرمينج انها بريس ثلاثه فايبرادينوما اشرح لها بقى اقول لها ده ورم ديكي صغير قوي ما بيعملش مشاكل خالص ما يكبرش ابدا عن 2 سم وما يتحولش ابدا لسرطان. عايزه تشيليه مش البول، عايزه تسيبيه مش البول، مفيش منه خطوره. قلت لك يا دكتور طب انت رايك ايه؟ انا رايي انا الخط نشيله. هي بنت عندها قد ايه؟ 20 سنه قدامها لسه بريجننسي ولاكتيشن، تعرفين الهرمونات يا رب تغير البريست خالص، تكبر البريست وتخليه معقد والورم ده ممكن يستفيد الهرمونات فيكبر شويه، فهي هتبقى قلقانه وانا قلقان ومصر قلقانه. طب وعلى ايه؟ ما نفتح نشيل ونخلص وهي تنام وانا نام ومصر ايه؟ ومصر تنام وترتاح وخلاص، ده وجهه نظر انا. لكن افرض قالت لك يا دكتور ده هيتشال بجرح، لا طبعا انا هشيله بالسحر، يعني انا همسك الفار كده عشان ما يجريش وبعدين افتح السيجر ريديا يا اولاد ولا سيرك مقرر؟ سيرك مقرر صغير قوي، سيرك مقرر السيجر صغير قوي، واقوم صايد الفار وطلعه ومقفل بغرز تحت الجلد مش حباه، خصوصا انها سيرك ايه؟ قالت لا انا ما بحبش اعمل جرح بصراحه في صدري، تمشي كونسرت ما اقدرش انصحها بلا فاهمين يا رب؟ لان ده اوبشن في العلاج وده اوبشن تاني والاثنين تكس، يعني في ناس وجهه نظرها كده وناس وجهه نظرها كده. فمفروض واحده جت عندها من 30 ل 40 سنه بتشتكي من بين السلامب في البريست شفت انكونسيستنسي ولوبيوليتد والاكزيلا 3 بتبقى عندها ايه؟ انترا كاناليكرا فايبرادينوما. نتاكد ازاي انها انترا كاناليكرا فايبرادينوما؟ تريبل اسسمنت وحددتي في الاخر على ماموجراف والترا ساوند وفاينل ابزرفيشن اتشخصت. تحبوا نعالجها ازاي؟ لازم اشيلها. لازم اشيلها. ليه لازم اشيلها؟ ده انا هشيلها ايه؟ هشيلها بسيفتي مارجن. يعني انا اخش اشيل الورم يا ولاد بسيفتي مارجن تمام، اوعى تشيل الورم بس لان طالع منه ايه؟ بابي، لو سبت اي بابي يرجع تاني، فانا هشيلها بسيفتي ايه؟ ليه يا ولاد اشيلها ليه؟ اول حاجه هتخطر في بالك عشان الساركوما. هوريك منظر تاني. تعرفين الورم ده كل شويه يكبر. يكبر لدرجه ايه؟ انه يحتل البريست كله. يفضل لدرجه انه يحتل البريست كله، شوف البريكانيليكرا ما يزيدش عن 2 سم. ده يكبر يكبر يكبر لدرجة انه يحتل البريست كله. تعرفين بعد ما يخلص على البريست يشد الجلد قوي، يوم الجلد يتمنع والورم يطلع. تعرفين زي ما يكون واحد بيدخن جوه السلامة، قاعد يدخن يدخن يدخن في الاخر ايه اللي هيحصل للسلامة؟ هتنزع هتتنزع والبضابيس تطلع. فهمنا رب هي نفس الموضوع، مش مصدقيني لما بيكبر كده وده ينزع البريست السريه دي بيقولوا عليه في لايت تيومر. بص على الصفحه الثانيه، شوفوا الولايه متهيألي كده واضحه الصوره يا ولاد اللي في الصفحه الثانيه دي، انا صورتها اول ما لقيتها. على الشمال ولا على اليمين؟ جامده. لا هو هي البريست الصغير. تعرف البريست الكبير ده ده النورمال. تجيب عربية يا لا مش قصدي، مش قصدي انا قصدي الست ده ولا ده. يا لا في ده يا مش الصورة دي ولا صورة ثانية؟ ايوه ده انا قصدي بتاعت الفلوريو سيوما اللي هي الانترا كاني ريفرنس. طالما انا قصدي الصورة دي لما الورم ده يكبر قوي قوي قوي كده بيسموه فيلويد تيومر، يسموه سيستو ساركوما فيلويد. لما يكبر قوي كده يسموه سيستو ساركوما فيلويد which is wrong name. ازاي مفيش حد تدخل قبل؟ ازاي مفيش حد تدخل؟ ده بقى يعني الولايه ده انا مصورها من بيتنا، ما الولايه دي موجوده ولا انا نزلت التربه وصورتها، ماشي الولايه دي ميته صحي او دم الطوارئ. تلاقي واحد بقى بص على الصوره استغرب بدا يعكمل عليك يقول لك انا مش مقتنع، انت ملزق لها البريست ده اهو قدامك. يا شكيرة مش فرقة لازم انتوا تستقبلوا الداتا بمعطياتكم. في مصر بقى وهنا بقى ايه جلت انقاع يا لهوي في مصر ده بعدها وراح للدكتور وبتاع، والستات عايشة في موزمبيق فاهمني ومش لاقيين ياكلوا ولادهم عايشين. دي لو جالها مكس البريست هتروح لمين يعني؟ فبتقعد تكبر بقى تكبر كده وتكبر كده وتصور. لانها بدأت الطب في جميع انحاء العالم مش في مصر الجديده فاهم؟ واضحه؟ بعد ما خلصنا الاستدراك مرحله الاستدراك نوع المعلومه اللي انا عايزها بقى بس الورم ده اسمه سيستو ساركوما فيلويد which is wrong name. ليه wrong؟ عشان it is not malignant. It is giant intracanalicular fibrosis. ده رير انه يقلب malignant. يعني سيستو ساركوما فيلويد ده is a wrong name. It is giant intracanalicular fibrosis. الورم بيبقى مفيش حاجة كبسولة بتشيل بتحوشه، فبيطلع منه بطن، البطن ده يكبر وبعدين يطلع منه بطن تاني. شوف منظر البريست بيبقى عامل ازاي المعقد ازاي، فبتحتل البريست كله وتشده. بص يا ناس ليه سموه سيستو؟ ليه سموه سيستو؟ لأن الورم لما بيكبر قوي لأن الدم ما بيكفيش، فبيحصل في الوسط ايه؟ نيكروز. ودي اكتر حاجه بتحضنها من الباثولوجي ان الورم لما بيكبر قوي البلازما ما بيكفيش السنتر يقوم يعمل ايه؟ نيكروز. طالما ما يعرفش حاجه لا ادينوما ولا كارسينوما بس هو عارف ان الورم بيكبر يحصل نيكروز. دي واضحه؟ ادي اول كلمه سيستو. تاني كلمه ساركوما. It is wrong name. It is not sarcoma. It is giant intracanalicular fibro adenoma and it may rarely turn malignant. Phyllois. Phyllium باللاتيني عن شجرة. Phyllium باللاتيني عن شجرة. لما بنيجي ناخد مقطع في الورم ده وناخد منه حتت نفحصها بنلاقي ديجنريشن شبه ورقة الشجرة كده. فلما جم بصوا عليها قالوا ايه ده يا ربي شجرة؟ فراحوا مسمينه فيلويد ايه؟ تيومر. متأخر الاسم كله منيل وغلط. هو اسمه الثاني زيرو سيستيك ديزيز اوف بروداي. بروداي ده مين يا راجل؟ اسم الراجل الاستمرار ده الخمر عندنا كده تمني اسمه سيرو سيستيك ديزيز. هو دم خمر بس عندهم سيرو سيستيك ديزيز سكرتار. طب انا عايز تحفظوا الاسمين دي عشان امتحان الكلينيكال بس حاجه زي كده ما تتطورش لازم ناخد البريتها امتحان الكلينيكال اولاد اول حاجه في حاله البريت اللوكال اكزامينيشن نسلم على عين عشان ايه نرفع اليمين وبعدين ريلاكس بوزز امبرايت اتبعت كده برايت فوق وغطي كده وبعدين ابص فروم تو ديفرنت ليه وهز راسي على اساس ان انا باخد ايه بريت وارفع البريت اللي تحت كده وابص عليه يعني بشوف حاجه مستخبيه من سكار السر وبعدين اقوم باصص له كده واقول له بص بريس اسيمتريكال هيقوم مطبطب عليه لا لك هو والصلايبه تنزل يقول لك هو ممكن يكون البريس اسيمتريكال تقول له طبعا يا فندم سيستو ساركوما فيلويد مش هيقدر يقول لك سيستو ساركوما فيلويد وده انه نوع من الماليجنسي شوف الشر شر مش شر وده انه نوع من الماليجنسي فانا عايزك ترد تقول له حضرتك زومبي It is giant intracanalicular fibroadenoma and the rare to turn malignant. هقول لك malignant ايه؟ تقول له ايه؟ ساركوما. يقول لك وليه ساركوما مش كارسينوما؟ تقول له disconnected tissue disorder. ايه دي كمان الجامدة دي ورا بعض كأنك مذاكر. من انت لسه محضر الحته دي محضرها له محضرها له وواخده ايدك انجاجيه وداخل بيه عليها فاهمين ولا لا؟ ما يعديش مش انا حافظ الكلام ما تعديش اكتر حاجه هعملها ايه؟ هيقول لي طب ليه سموها سيستو ساركوما في لاي؟ تقول له سيستو عشان سيستيك ديجنريشن ساركوما رونج نيم في لاي عشان الديجنريشن اللي شبه ايه؟ ورقه الشجر طب مين بس؟ هيقول لك طب وايه الفيت بتاع الورم ده؟ تقول له ساعات بيكبر يا دكتور وقاطع الجلد وطلع بره هيقول لك فبص اتقطع الجلد وطلع بره وانت متلخبط هو دي مالجنانت السر ولا السر بتاع سيستر كوما في الارض تعمل ايه؟ تقول له قعدتي جروب دي السر قعدتي جروب بين الورم وبين الجلد لو الجروب عدى يبقى بيناين ما عداش يبقى مالجن بص ده الجلد ده وجسم الورم انا بناين ولا مالجن؟ زي ما يجي عدت يعني جسمي نوت انفلتريتنج القميص لو كنت مالجن كان جسمي ايه؟ جال القميص فاهمين يا رب؟ عشان كده انا اقدر اعدي بروب بين الجلد المقطوع وبين الورم لو البروب عدى يبقى الورم ده بناين لو البروب ما عداش يبقى الورم ده ايه؟ مالجن دي حاجه بيقولوا عليها بروبنج حاجه يقولوا عليها بروبنج يفرق بين بناين انصر ومالجنت ايه؟ خلاص واضحه لا؟ طب ايه رايكم من واقع خبرتكم في كليه الطب كده؟ انا مين عليه ده كده؟ اشيل ده ولا ارد عليك على طول؟ تحب تشيل انت ولا تشيلها انا؟ ولا اجيب حد يشيلنا؟ بص يا غالي ده رحيم بس نفسهم طويله. احنا اتعلمنا كده واحنا صغيرين. يعني بنعامل بعض قله الادب وطوله اللسان. انا كنت رايح الاسم ده بقول ان هي بتشيل الحضرتك. فضلوا يضغطوا عليا وما ينامونيش وما ياكلونيش لغايه ما انفجرت، بعد ما انفجرت وردحت للحكيمه بقى قالوا لي خلاص مبروك انت ايه؟ انت كده بقيت نام. فهماني؟ احنا كده وبتوع لسه كده بس هم اولاد الادب كمان قمح عننا، طب طبيعي تشوفوا مش فاهمين ايه؟ ايه من احسن؟ واحد يقول لك تعالى ازاي؟ تقول له اصبر العمليه، تقول له نشيل. او تقول له باي سيرجن العلاج باي سيرجن وباي ميديسن خلينا نخلص تقول له بنعمل حاجه اسمها سنجل مصيبه ايه ده انا اتبصيت من عشان بناي فيجن طب شيل الورم وانت كده افرض انا شلت الورم هتجيب لي الوليه ايه؟ هتجيب لها جلد باي وبيجمنت ولوز وريدندنت وريزيستنت فور ايديوكيشن ده جلدي ده اكيد لا الوليه ده ولا اشيلها صدرها وتضرب سيليكون ايه تضرب سيليكون مش وليه هي ولا مش وليه وليه هتضرب سيليكون هو ايه الاعتراض يعني؟ مفيش اي اعتراض خالص. انا مش هرضى ما اعترض عليه، انا اللي مش هرضى ما اعترض عليه. اصل هما بيضحكوا قوي من سيليكون ليه مش فاهم؟ لا يا جماعه بيضحكوا ليه؟ يقصد هو عايز يضرب سيليكون. بص على منظر البريست الثاني، بص على منظر البريست الثاني ده عشان تحسوا بالفرق بين الاثنين. منظر بشع طبعا. اكتبوا على الصفحه دي يا اولاد، مهمه قوي في الكليه. امتحان قوي قوي، مهمة قوي قوي في امتحان الكلام. ورقة ده؟ دي الورقة؟ يا سيدي. خش بقى على ايه؟ الوحش بتاع الباب اللي هو كانسر بريست. كانسر بريست ده اقوى حتة باب البريست ده. يجي فيها سؤال، سؤال ريتل. واحد بس. تريتمنت اوف كانسر بريست. كانسر بريست ده بيجي فيه سؤال واحد مكتوب كان الالماني كده. تريتمنت اوف ايرلي كانسر بريست. هاوفر كانسر بريست ده ولاد حاله لونج يعني. لازم نتفق كويس. احنا ليه لازم نعرف كانسر بريست حلو؟ اقول لكم معلومه واحده ممكن تشتموا. افهموا بعدها ليه نهتم قوي بكانسر بريست. 35% من الستات في مصر، في مصر 35% في مصر، من الستات اللي بيموتوا من سرطانات بيبقى كانسر بريست. يعني كل 100 واحدة في مصر ماتت من سرطان، 35 واحدة ماتت من كانسر بريست. تخيلوا احنا لو قدرنا نمنع الكانسر بريست يبقى منعنا وفيات قد ايه من السرطان؟ فاهمني؟ نسبة كبيرة قوي. الموضوع مهم فعلا. طب هو الكانسر بريست ده مرض الكيميز ولا مرض المين؟ كيميز بس مين؟ بنسبة 99.5%. ودي حاجة غريبة أوي. استاتيستيكالي الكلام ده غريب جدا. الكيميل عندها 2 بريست والرجالة عندها 2 بريست. يبقى احنا استاتيستيكالي ايكوال. الكيميلز عندها ضغط سيستم والميلز عندهم ضغط سيستم. يبقى احنا استاتيستيكالي ايكوال. ممكن يكون في فلو ماشي بس مش 99.5% نص في المية. أكيد الموضوع ليه علاقة بإيه؟ أكيد أكيد. لكن كمعطيات أناتومي، كمعطيات أناتومي غريب جدا إن الكانسر بريست يبقى مور كومن إن فيميلز. واضحة ده؟ طيب تعالوا نشوف نقطة ثانية في التحليل. الكانسر بريست مور كومن إن فيميلز في الأبر لاترال كوادر. السؤال الجاي، طب مش معنى الابر لاترال كوادرنت ذا بريست الواحد نصيب الاسد؟ وجهه نظرنا احنا يمكن لانه اكبر حته في البريست عشان الاجزله ريتيل. يعني الاجزله ريتيل ريليتد للابر لاترال كوادرنت. فلو خدناها كمان تمام هو اكبر حته. وبيقولوا ان عدد الاستروجين ريسبتور فيه اكثر من بقيه البريست. المهم مش مهم التفسير، لكن المهم الداتا اللي لازم كلنا نبقى نعرفها اللي هو كومن في الابر لاترال ايه؟ كوادر. السؤال الجاي، طب هو ايه البريد سبوزنج فاكتور الكانسر بريست؟ كلام كتير قوي. اكتر حاجه الناس بتتكلم عنها دلوقتي الفاميليال كانسر بريست. كانسر بريست اللي بيتورث. بس هي الحقيقه المشكله واخده حجم اكبر من حجمه، مش من حجمها شويه. الفاميليا الكانسر بريست ده ولاد 5% بس من عدد الكانسر بريست كله. دي نسبة مش كبيرة قوي ناكلها بالناس. فاهمين يا رب؟ يعني نسبة الفاميليا الكانسر بريست في وسط الأحداث دي 5% بس من الأعداد بتاعت الكانسر بريست. وبعدين تبدأ البنت تقلق قوي لما مامتها يجي لها كانسر بريست أو خالتها يجي لها كانسر بريست. وتبدا تفكر ان كانسر بريست فاميليا. لا طبعا هو 5% فاميليا، لكن 95% سبورادي. هو الست اللي هيجي لها كانسر بريست دي يا ولاد سبورادي سبورادي. ما هي اكيد ام حد يعني. يعني هي مش بنت ناس؟ ما هي اكيد ام حد برضه. مش معنى كده ان الحد ده يقلق انه يبقى فاميليا كانسر بريست. شايفين انا واحده والدتها جالها كانسر بريست يعني ما تزودش احتماليه حدوث الكانسر. ما يزودش احتمالية حدوث الكانسر بالبكتيريا بدل يعني 1.5 مرة خلاص تمامي. انما لو مامتها واختها لا المنظر مختلف، يزيد احتماليات الكانسر بريسك 14 مرة. طبعا النسبة تعلى جدا دي فردين في نفس العيلة وفرد ديجري ريلاتيف فاهمين يا رب؟ يعني مامتها بس ما تقولش حاجة دي نسبة قليلة أوي ما تفرقش، إنما مامتها وأختها لا دي كده نسبة عالية 14 مرة النورمال إيه؟ عشان كده الناس لو مامتها واختها نرسم شجرة العيلة ناخد بقى من اول تيتا كبيرة ماشيين كده تيتا كبيرة ماتت من ايه؟ ما تسألينا ماتت ليه؟ فاهمين؟ وامسكهم واحد واحد بقى الام او من ناحية الاب طبعا هيستري افرضي عمتها الاثنين لو نمسك عيلة الاب لكن افرضي عمتها الاثنين جابوا من كانسر بريست فمسكت انا عيلة الام ابقى انا صائد لان طب دكتور لو في حاجات كده الواحد ما بيوضحهاش دكتور يعني لأ. طب لو الام لا بس الخالات موجود فيها ده يعتبر للبنت دي لو اكتر من خاله واضحه لا. طب هو الكانسر بريست لما تيجي الفاميليا يعني اوحش من الاسبرال بيجي في السن الصغير وعادة ممكن يجي بايلاتر يجي في السن الصغير ويجي بايلاتر ويجي مالتي سنتر ساعات وساعات يبقى معاه اوفريان كارسينوما يعني الليله كلها بتبقى مالجنة فاهمين يا رب؟ عشان كده الفاميليا كانسر بريست اوحش من الاسبرادك اوحش من الاسبرادك. طب هما في امريكا يقدروا يعرفوا الستات عندها الجين ولا لا؟ ما حددوه حددوا مكانه يقول لك الكانسر بريست بيورط بجينات البركه براكا 1 وبراكا 2 بريست كانسر انتيجين 1 وبريست كانسر انتيجين 2 براكا 1 براكا 1 بيورط على كروموزوم 17 وبراكا 2 بيورط على كروموزوم 13 افرق تعطي لها واحدة عندها براكا 1 بس يجي لها كانسر بريست بنسبة 50% لو جالها براكا 1 وبراكا 2 تعلى نسبة 70% 70-80% فممكن واحدة تبقى مسعدة عندها براكا 1 وممكن واحدة تبقى مسعدة أم السعد فيجيبها ايه براكا 1 وبراكا 2. طب هو في امريكا لما بيقدروا يعملوا جينيتك كاونسلنج لاب ويقولوا لها خالص ما بيرضوش ليه؟ سوشيال. تخيل انت فتحت الباب للجينيتك كاونسلنج فجت واحده قالت للدكتور انا ماما جالها كانسر بريست وخالتي جالها كانسر بريست فقعدوا يدوروا على الجين لقى عندها جينات مبروك يعني تبدا تسال الدكتور وانا يا دكتور كده عندي جينات هيقول لها ايه؟ هتقول له كم واحد؟ لا الاثنين. تقول له يعني هيجيلي سرطان في صدري؟ لا والله ده احتمال وارد يعني. تقول لك وارد بنسبه كام؟ 80% لا 80% تقول لك طب خلاص. تقول لك طب اعمل ايه عشان ما يجيليش سرطان في صدري؟ مش لا مش اللي صدري كان اللي تقول لك انت مجنون وابقى اخ. طب مش مهم مش مهم انا عايز اموت. ولادي بقى الاثنين لهم الجين؟ تقول لك تقول لك وكمان ضنايا تدعى جامد قوي وتروح ترمي نفسها من نهر المسيسيبي اشمعنى المسيسيبي؟ ما تقومش بيه ليه ده في امريكا كمان يا رب واضحه ده فهم يقولوا ايه؟ يقولوا العيله دي العيله دي فيها كانسر بريست مش هنحدد مين عنده الجين ومين ما عندوش احنا كلنا نتابع مع بعض وكلنا نعيش فاهمين يا رب؟ عشان الدنيا ايه؟ تبقى متلخبطه كده وكل الناس تعيش، فاهمين يا رجل؟ في براكا 1 وفي براكا 2 وفي جين كده بيحصل فيه طفره ساعات اسمه بي 53. بيعمل حاجه عارفين يعني تيومر سبريسور جين؟ الخليه عشان تنقسم عايزه جين، وعشان تبطل انقسام عايزه جين. الجين اللي بيوقف الانقسام باظ، فالخليه هتفضل تنقسم بلا طوال، وتعمل سندروم اسمه الكريميني سندروم. تخيلوا مأساة الست دوت، يجيبها سرطان في ناحيه الشمال، تشيلها ناحيه الشمال، تقوم اليمين تضرب سرطان، تشيلها اليمين، تقوم الاوفر تضرب سرطان، تشيلها الاوفر، يقوم اليوترس يجي لها اندوميتريال كارسينوم. خلاص خلصت الولايه. اشتغل على يورينال بلادر، يورينال بلادر كارسينوم، وراها لينفوما بتموت. احنا ممكن ما نكملش يعني، ممكن تموت بعد واحد، بعد اثنين، بعد ثلاثه، دارس. بس الولايه بتبقى عامله زي قرد في الميه، فلز السرطان ده تضرب سرطان في حته ثانيه. حاجه ولا اسمها الكريميني سندروم، وحشه قوي بس جميله في الشكل. تخيل راجل انت قاعد تتكلم معاه بالانجليزي وعمال تقول له كانسر بريست بيتورط في براكا 1 وبراكا 2، وبراكا 1 على كروموزوم 17 وبراكا 2 على كروموزوم 13. ساعات يحصل ميوتيشن في دي 53 وده يعمل حاجه اسمها الكريميني سندروم. ولا عيانه يجي لها سرطان بكذا، ايه الكلام اللي بالانجليزي؟ حاجه تفرح والله. قلنا لازم نعترف انها حاجه مهمه، وان انها اهم حاجه في البريدسبوزنج فاكتور من حيث البرزنتيشن بتاعك ووزنك في الدرجه يعني. طب هو في اسباب ثانيه ممكن تؤدي لكانسر بريست؟ يعني مثلا اندوكراين بروبلمز. عارفين الستات اللي يجي لها ايرلي منارجي وليت منبوز يجي لها كانسر بريست هو الست المفروض ان يجي لها الدوره بدري تخلص بدري، واللي يجي لها الدوره متاخر تخلص متاخر. وبتوع النساء علموكم الحكايه دي ليه؟ كل ست عندها كرتونتين دي كل شهر توقع بالبدر. بعد شويه الكراتين ايه؟ بتخلص. بدينا بدري نخلص بدري، بدينا متاخر نخلص متاخر. ساعات واحده ست تاخد بونص بيت زياده يعني، فاهمين؟ ديسكاونت. الرك علينا طبعا ده مور استروجين، مور استروجين، مور استروجين يعني مور بوسيبيليتي اوف بريست كانسر، فاهمين يا رب؟ عشان كده اقول لك الايرلي مينوركين والليت منوبوز او الاورال كونتراسبتيف بيلز القديمه اللي فيها استروجين، الانواع الحديثه اللي هي بروجسترون دي ما بتعملش مشاكل، لكن القديمه اللي فيها استروجين بري كانسر. واضحه بقى؟ غير كده بقى مبسط. فاكرين نايبه اشعه؟ بيضة وتخينه وعامل وعندها بوستيف ايه؟ فاميلي هيستوري. طب اشمعنى نايبه الاشعه اللي اخترتها؟ عشان اكسبوجر تو راديشن. طب نايبات الاشعه كتير، اشمعنى التخينه؟ عشان الفات، الفات بيطلع ايه؟ استروجين. طب اشمعنى البيضه؟ هو البيض يجي لهم كانسر بريست اكتر من نجرو. اما بقول سلك بنايبه اشعه بيضه الصماء السمر يا ولاد بينبسطوا. كويس، سمر برضه ميزه، سمار ميزه. البيضه زي السمرة اللي ما بيجيلهاش كانسر بريست، اللي بيجيلها كانسر بريست بنسبه قليله بقاقه داكسه النجرو اللي هي فيها بطوط بيضه. محدش يفكر، محدش يفكر. النجرو هو اللي بيجيله كانسر، النجرو هي اللي بيجيلها كانسر بريست قليل، لكن بياضه سماره زي بعض، فاهمينها؟ لا نايبة أشعة بيضة وتخينة وعانس، ليه دي عانس؟ إيه علاقة إنها عانس اللي يجيلها خمسة بريست؟ ما رضعتش؟ هو الرضاعة ده تقلل الخمسة بريست؟ ده قبل 18 سنة، بعد 18 سنة استاتيستيكال لاكتيتنج زي نمبر إيه؟ يعني العمر إيه؟ فات تمام. فاهمينها بس؟ لكن لو في لاكتيشن قبل 18 سنه استاتيستيكالي ده قلل الكانسر. طب هو يقول لك انت عارف الستات اللي هم بيجوا في الافلام الاجنبيه دول، بتلاقي كل ست جرب بوبي وراها وبتجري الصبح، مش انتوا بيجوا كده يجروا في البوبي؟ دي ما يجيلهاش كانسر. عشان البوبي يجي لها خمسة الريسك اللي هي اللي ايه اللي قاعدة كده ليه ولا تفتكروا ده ليه علاقة بالبوبي؟ لا يقول لك الست اللي بتجري دي الست اللي بتجري دي رفيعة الست اللي بتجري دي رفيعة الست اللي قاعدة كده دي مليانة يقوم ايه احتماليات الكانسر في ريسك ايه تزيد ده في الانتر العظيم جم اليابانيين في مرة كده ولاد عارفين اليابان ما فيهاش سكرين بروجرام للكانسر بريست اليابان فيها كانسر سوما اكتر امريكا فيها كانسر بريست اكتر فاليابانيين طلعوا بيه برضه ان الكانسر بريست نسبة حدوثه في الجنس الاصفر قليل فرد عليهم الامريكان بنظرة ثانية جميلة جدا لموا الستات اليابانيات اللي عايشة في امريكا وعملوا لهم فولو اب فطلع ان نسبة الكانسر بريست فيهم زي البيض. فطبعا الست البيبر دي بتقول ان الموضوع مش جنس اصفر وجنس ابيض اما الموضوع ايه؟ نظام معيشة. كانسر يمكن الموضوع ليه دعوة بطبيعة الاكل احتمال. هو الست في اليابان لما بتجوع بتعمل ايه؟ تنزل النهر معاها العصاية. تقوم راشقة العصاية بسمكة وتشويها وتاكل هما جزر فاهمين يا بس هما عايشين على السمك طب الست في امريكا لما بتجوع تاكل ايه؟ ماك برجر ماكدونالدز تطلع واحد همبرجر وصفين مليان دهون حيوانية بيبدا تسويته قد كده بعد شوية يبقى ايه؟ قد كده من كتر الدهن وبعد ما تحط صفين همبرجر تبلع بيه؟ لا بيبسي يعني بكلمكم على امريكا بيبسي هنا هي ناس بتبلع بواحد خمر واحد ما يكسر واحد وقلب وهو الدهون الحيوانية يا ولاد والخمرة الاثنين بريكان اول دفعة طلع في امريكا بتقول ان الخمرة بتعمل كانسر بريست كانت حوالي 6 سنين مين اللي مسك صناعة الخمور في العالم؟ اليهود هم اللي معاهم الفلوس فقالوا لهم هو الكانسر هو الخمره بتعمل كانسر بريس طيب طالما الخمره بقى بتعمل كانسر بريس راحوا مدخلين الفلوس تاني بعدها بسنتين ثلاثه راحوا مطلعين ليبر ثانيه ان الخمره بتعمل كانسر بريس لو اكثر من 3 كاسات في اليوم انما لو اقل من 3 كاسات سي المهم ان ايه بعد شويه مثلا تيجي دكتور يقول لك بري كانسر فيجن طبعا انتوا عندكم الخيره جامده جدا في باب البريست مستقبل هايل الدكتور فيجن بري كانسر لا طب الفايبرادينوزيس بري كانسر مجمله لا الا لو غير مونوجوزا وفي بيسيديوزيس اتيتا طب الدكتور بابيلوما بري كانسر اه ادي ليش الضغط ده بلومة بيكار يقول لك كارسينوما انسايتو ريسكي طبعا لان الموضوع بيبدا في كارسينوما انسايتو بعدين يقلب لايه؟ انفيزيف كارسينوما فاهمين على ده؟ متهيألي احنا كده ايه سددنا يعني البري كانسر ليجن كويس قوي بس خلي بالكم من حاجه اوبر زي ما انت عارف في الاخر الضربه في اللجنه من الجينيكس الضربه في اللجنه في الفاميليا الخمسه بريست هو هتلاقيه رايح عليك واضحه ولا طب نشوف كده كلاسيفيكيشن نعم كلنا سمع في هذا الصفوف سمح الاسم كلنا سمع السوق كلنا سمع السوق حاسم الكانسر جريد تقسيم عملها دكتور اسمه بلاد بود بلاد بيت. حاسم الكانسر جريد دلوقتي بس تقسيم عملها دكتور بلاد بود. بلاد بود ده قضى حياته باب الجريد. بص يا هو الراجل ده سأل نفسه السؤال عامل تقسيم على فكرة لذيذة كده وساهلة. هو سأل نفسه السؤال هو انا هقسم كارسينوما اوف ذا بريست ولا كارسوما اوف ذا بريست؟ والناس مش مركزه. وانا هقسم كارسينوما اوف ذا بريست ولا كارسوما اوف ذا بريست؟ كارسينوما. هو ايه الفرق بين كارسينوما وكارسوما؟ كارسوما دي كونكتيف تيشو ودي رير ومليان صالح. امال انا هقسم ايه؟ كارسينوما اوف ذا بريست. حلو قوي. هو الايبيثيليا فين في البريست؟ يا في اللوبس يا في الضغط. اصلا احنا نقسم الكانسر الى لوبيلار كارسينوما وداكتر كارسينوما. ما هو الايبيثيليا دي مسالك يا لوبيلار يا ايه؟ يا دكتور كارسينوما. او خلاص هنقسم الكانسر بريست لنوبلر كارسينوما او دكتور كارسينوما. طب مين اللي كومن؟ الدكتور لوبلر ده رير جدا. عايزكم تحفظوا عليه كلمتين اتنين بالظبط. ساعات يبقى مالتي سنتريك وبايلر سنتريك. شوفوا الست اولاد اللي عندها لوبلر كارسينوما دي، ده البنات ده يجي لها كانسر هنا ميرور ايمج يجيلها كانسر هنا، يجيلها كانسر هنا وهنا ميرور ايمج يجيلها كانسر هنا وهنا مالتي سنتريك وبايلر. نشوف احنا بنستغل الكلمه دي ازاي يا ولاد في التطبيق الدرجات عليكم. يعمل سبايك خيبان سهل قوي. يقول لك في مين؟ عندها 50 سنه. تشيك من بين السبام في الابر لاترال كوادرنت. And proved to be aggressive. طب ما هو كده قال لي اللي انا كنت ده واقوله. And modified radical mastectomy or cancer care. خليني اقول لك after one year another lesion appeared in the other breast which proved to be aggressive too. وعملنا فاين نيدل اسبيريشن. طلع النتيجه دي وجيب لك صوره تحت مليانه خلايا ما انتش وانت احد. ولا فيك الدايجنوز. ما في العيال كله كانسر بريد؟ اشطبها انا قايل لك انها كانسر بريد. هو عايز كلمه ايه؟ لوبيلار كارسينوما. ويقول لك فاهمة. انا قايل له انها ايه؟ بايلاترال. والكانسر اللي بيجي بايلاترال ومالتي سنسك اللوبيلار. فاهمين يا رب؟ تعالى ايه عايزكم تعالى دكتور مالتي سنتريك يعني ايه؟ مالتي يعني فوكس هنا فوكس هنا في كذا حته في كذا حته. غالبا لوبيلار. بص يا ولاد مكتوب عندكم علموا عليها يا ولاد واكتبوا قد نبه الدكتور عليها وقال لنا انها في امتحان السبايك. فماذا يفعل ايضا؟ بعد كده لو حد غلط بعد ده كله ما يفهمش. ريزيستنس فور ايه؟ ميديكيشن. ميديكيشن برافو عليك. بص يا ولاد امال الدكتور كارسينوما الدكتور كارسينوما ده الميجور دكتور كارسينوما هو ده كانسر بريست. قسموا لدكتور كارسينوما السايكو وانفيزيف دكتور كارسينوما. عايز اشرح بس حكايه السايكو دي تفهموها مره وبعدين ايه نكمل بعد كده بقيه الاوراق معانا. ربنا خلق الخلايا ولا كلها نفس الطول ونفس الحجم ونفس الشكل عامله زي عساكر بتوع العرض العسكري. منظر جميل نفس الطول ونفس الشكل ونفس الحجم ونفس الحركه. حاجه جميله يعني. يعني ايه كانسر؟ يعني كده. فجأة الخلايا بتتجلد. دي سموها بالانجليزي في ناس تسميها loss of polarity وناس تسميها loss of normal nuclear cytoplasmic ratio وناس مش عارفة حاجة تقول لك احتمال يكونوا سموها زمان وما في الاخر دول الفرض بتاعي دول الفرض بتاعي نلحقهم عشان يعرفوا يتكلموا مع الناس. طب وليه بيقولوا عليها للسايكو؟ عشان مفيش انفيجن للبيزمنت ممبرين. طب مش معنى يعمل بيزمنت ممبرين اللي حطينا عليه الحد. طول ما الورم فوق البيزمنت ممبرين مفيش بلاد سبريد ولا ليمف سبريد. البلاد والليمف في البيزمنت ممبرين. فلو لحقت الورم وهو لسه ان سايكو يبقى لوكال ديزيز. هشيله ولولاته. فاهمين يا رب؟ انما لو السرطان كان البيزمنت ممبرين خلاص ده انا ما عنديش جارانتي ان حصل بلاد سبريد وليمف سبريد ولا لا. فاهمين يا رب؟ عشان كده تفرق قوي قوي قوي السرطان ان سايتو ولا انفيزيف. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. فهو قسم الدكتور كارسينوما اوف ذا بريست لان سايتو ايه؟ وانفيزيف كارسينوما. وبدا يحاول يزود اكتر كده في التقسيم عشان يفهمنا اكتر. يقول لك خلي بالك ان الكارسينوما انسايتو دي الخلايا جوه الضغط هتكبر بقى كده وتنفخ الضغط والضغط تبقى مليانه ايه؟ مليانه سيلز. هاخد فيها مقطع كده يعني مالجنان سيل وكافيتيز مالجنان سيل وكافيتيز كده يعني مش مليان على الاخر يعني. يقولوا عليها كريبري فورم. يعني ايه فورم؟ شكل كريبري منخر. فيقول لك يعني حته فيها مالجنان سيل وحته لا حته فيها مالجنان سيل وحته لا. فانا بقول عليها كريبري فورم. وصلت؟ ممكن العينه تسكت محدش اكتشفها. يوم الورم يملى الضغط كلها. فيقولوا عليها سوليد. طيب خلاص بقى مش خروم مش خروم بقت سوليد. ممكن حاجه تسقط محدش كشفها. يوم يبدا يحصل نكروزز جوه فيقولوا عليها كوميدور. طيب يقول عليها كوميدور. طيب واضحه لك مين اللي مش واضحه؟ مين انواع ده اللي مش واضحه؟ الاخرانيه؟ ايه اللي انت بتدير منه؟ دي مش فاهمه. عايز اوصل لحاجه بس. واخدين بالكم انه ما اعترضش على كريبري فور؟ هي مفهومه يعني الخلايا وبينها كابيتس. لما قلت سوليد ما اعترضش. ما الخلايا كتري مالت الضغط. لما قلت كوميدور قال لي لا. بس هو مش فاهم. هو مش فاهم ايه؟ هو مش فاهم يعني ايه كوميدور بس. هو مش فاهم يعني ايه كوميدور فمش قادر يقول لي يعني ايه كوميدور. فمين عارف دي حد ممكن يقوم يشرح وحد يعني لو هو اللي بيشرح لي انا اسقط. اي خدمه حد. يعني هو ممكن تسالني كده يعني ايه كوميدور؟ هقول لك هذه سنه دلوقتي يعني ايه كوميدور؟ حب الشباب. عارف حب الشباب اسمه كوميدور؟ ليه؟ تعرفين حب الشباب ده اسمه بالعربي مرض الرؤوس السوداء. ويجيبوه في التلفزيون كده ولاد واحد واحده جنب بعض في نقط سوداء في الشغل ويقول لك ايه حب الشباب مشكله فقرت الشباب ما يمكنش والحل هو كريم 14 للشباب. عاملين المدربين ايه يجيبوهم هم بيهيصوا على وشهم كده وبعدين النقط السوداء ايه راحت يطلعوا بيتحكوا زي الفل. فاهمين يا رب؟ هو المرض اسمه مرض الرؤوس السوداء. طب هو ليه سموا كوميدو مرض الرؤوس السوداء؟ عارفين دوت القلب؟ راسها لونه اسود. كوميدو يعني رأس الدودة. رأس الدودة أقصد رأس الدودة مش رأس الدودة. فمن رأس الدودة لونه إيه؟ أسود. بص أنا قبل واحدة عندها حب الشباب وراح ماسكة حباية عندها كده يطلع دودة رأسها إيه؟ أسود. أما قالوا أوه كوميدو طب إيه رأسها لونه إيه؟ كوميدو. فمن حلوة الليلة دي مالها ومال الليلة دي. الست دي صدرها بضغط مليانة نكروز التيشو. ضغط مليانة نكروز التيشو. فلما بتيجي تعصر صدرها كده بيقوم نازل دود. الدود ده هو ايه؟ نكروز التيشو. الست دي الضغط مليانة نكروز التيشو. الضغط مليانة نكروز التيشو. عصرت صدرها نزل ايه؟ نكروز التيشو. شكله عامل زي ايه؟ زي الدودة. هم قالوا اوه كوميدور راح نخليه ايه؟ كوميدور بقى يفهمين؟ بص انا عارف ان الطلبه ممكن يقولوا لهم ان حد الشباب اسمه كوميدور. يقول لك ماشي. لو سابته سوزي مشكله. وبعدين بعد شويه الاقي كانسر بريست كوميدور. يقول لك يا محاسن الصوره. يقول لك كوميدور السنه اللي فاتت حد الشباب. كوميدور السنه دي تبقى سرطان بايده يعني. ربنا بس. يعني ممكن يكون كريبري فورم، ممكن يكون سوليد، ممكن يكون كوميدور. في نوع تاني اسمه مابيلاري ما فيش خلاص شغل. فهمتوا كارسينوما اللي فاتت؟ تاكس تو بلاد جود. بلاد جود هو اللي عمل الشغل ده كله ده. شويه وهيبدا السرطان يعمل ايه؟ يخرج. بوم داخل تعالوا نشوف الان لو السرطان دخل جوه. لو السرطان دخل جوه ايه اللي هيحصل؟ الخلية المريضة هتخش جوه الفم بتاع الدكتور. عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة تاكل. تاكل ايه؟ او تاكل منين ده؟ من بلاط. ثم راح البريست. تقول له جعانة عايز اكل. يقول لها بصي الست دي عندها 60 سنة والدورة قطعت بقالها حوالي 15 سنة وعندها أثيروسكليروزيس والميديا البرفوريتور قفلوا واللاترا البرفوريتور قفلوا مفيش إلا فرسوت دم صغير كلنا بناكل منه. تعالى كل معاك. يقول مالينا نسيت مش لاقي دم تاني. فتلاقوش شوية مالينا نسيت صغيرة كده وفيبروزيس جامد قوي. فزمان لما لقوا فيبروز جامد كده سموه سكرس. سكرس يعني ناشف. وبعدين جه الامريكان. طبعا الامريكان بيحاولوا يكتبوا الطب من جديد ويبداوا يغيروا فيه شويه عشان التست بتاعهم ان هو اللي ايه؟ اللي قصده ايه؟ تبدا الشيطان على ما اقول كده. يقول لك سكرس ده اسمه وحش قوي. احنا هنسميه نوت اذروايز سبيسيفايد. نص. نص. otherwise specified. ليه؟ هما سموا الفيبروس قلبي. فاللي سمي قلبي يسمي نص عادي يعني. فاهمين انا؟ بص وجهه نظرهم ايه؟ يقول لك انت لو بصيت على الورم ده تحت الميكروسكوب تلاقي شويه خلايا عامله ماس وشويه خلايا عامله اسيناي. شكلهم مش منتظم مش نفس الشكل. فاحنا هنسميه الورم العديم الشكل. الورم العديم الشكل تحت الميكروسكوب. نوت اذروايز ايه؟ بقالي شويه يعملوا ماس وشويه يعملوا اسيناي. تعرفين السكرس كارسينوما دي يا ولاد او النوت اذروايز سبيسيفايد؟ انتوا تحفظوا اسمه اسم فيه. اثنين. ليه بقى؟ عشان خاطر الاسم اللي انت مش عارفه هيبقى هو الموست امبورتنت. فربنا يستعطي بتاع طالب يخش يقول له سكرس كارسينوما. طلع حالي شفته يقول له ايه؟ ايه؟ سكرس كارسينوما؟ انت مذاكر من شرشر؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ تعرفي لو قلت له نقطه ضربات في سبايد يقول لك انت في تعمل رساله. القرف ده اسمه ايه؟ هو سايبه وامشي بقى. فاهمين لما يكون بين انديوسر حد بين انديوسر هو مفيش حاجه هتعمله. اما تلاقيه قلب شفته كده ومفيش حاجه عارف ايه اللي بشفتك انت كمان. هو طب احنا نروح نرجع على بعض. وما ادري وبين الجلوسه كده سايكو تمام. اه قلتوا ايه دول ما لهمش حل يعني الاسمين بدل ما حد يدي دعاء. بص يا ما لهمش حل دول يعني دكتور. نعم ما لهمش حل في الشفوي. لا لا لا خالص. بص يا رب عايز تفهم الناس دي عامله ازاي. فمره وانا ماشي في الشارع العقبيه لقيت قط بيصفر فرفرته بقى قوي عمال يطلع خيطه يطلع خيطه ويقع ما عرفش يكمل يطلع ويقع والقط واقف ما بيعملش حاجه خالص. واقف ما بيعملش حاجه خالص لغاية ما الفار تعب هوي راح لحوار ما كانش لازم يحاول يطلع. بص له مش كده كده متأكد يروح على القعدة بقى لما طالع نازل هي كده كده متأكد. بص على عارفين السرطان اول ما ياكل البيزمنت من برين يعمل سرطان هارت بقى بتوع الباثولوجي لما ياخدوا البريست ده وده يحطوه في جار يقطعوه على يقسموا البريست اثنين انت يا دكتور يقسموا البريست اثنين قبل ما يحطوه في الجار ولا يحطوا البريست زي ما هو يفتحوه عشان يبان اللي جواه. انا اشوف اللي جوه وما هقول لك في بريست واقول لك حضر فضر جواه ايه لازم اوريه. ولما احطه كده البريست يا اولاد على لوح خشب وده يقطع فيه يوم السكينه ازاي يوم الجسم اشهر يوم يكتبوا بالانجليزي ان القطعيه بتدي جريت سنسيشن زي ما تعدي السكينه ومتر الخشاب. انا شايف ان التشبيه خطير. تعالوا نروح لتشبيه حقيقي. تعرفين الاجهزه اللي التلفزيونات لما بنبص فيها بيبقى حواليها فيل. احنا زمان واحنا صغيرين كنا ناخد الفيل ده ونضايق بيه على الجدار. في ناس زمايلنا كان غبطه بسكون بيه اشعر فكنا نجري وراهم بالفيل ونضايق لهم هنا بس هو ده الجريت سنسيشن فاهمينه؟ هو ده الجريت سنسيشن. بيقول لك الورم لما تيجي تقطع فيه سنسيشن زي ما تكون معدي السكينه في الكمثرى ايه؟ الخشب الواقع ده. طب هسال سؤال جابر وصعب. الورم اللي مليان فايبروزز ده لو لمس سلك ده يعمل ايه؟ يا نهار اسود يعمل ايه يا ولاد؟ اتراكتد نمر. ولو لمس اوبر ليجامنت يعمل ايه؟ يشتم. فاضيين بس انا كل يوم باجي اقول الكلام ده وامشي. خلاص وانا داخل تقول لي الورم لو لمس ضغط يعمل ديبري فاهمني؟ من غير ما انا اقول. طب افرضوا ان الورم ده ولاد طلع في واحده الورم ده طلع في واحده عندها 30 سنه. ايه اخبار المسؤولات؟ كويس؟ شغاله يوم الورم يكبر جدا يكبر ويبقى كله خلايا الورم ما يبقاش ورم الورم يا اولاد ما يبقاش ورم تعالى يا دكتور الورم بيكبر مليان خلايا يبقى سوفت عشان الفاسكولاريتي يبقى سوفت شبه المخ فيقولوا عليه انتو ثرويد. تعرفين المخ ده بيبقى سوفت قوي طبعا البنات فهماني لدرجه ان احنا ما نعرفش ننفخه احنا لازم نحط المخ الاول فين؟ في الثلاجه لغايه ما ينشف وبعدين نقطعه بانيه وبعدين نعمله. انا فاهم ان مفيش حد فاهم حاجه لكن عارفين الولاد لما تشوف المخ وهو طالع كده من العجل او من الخروف يعرف كل حاجه بس طلع فيها يعني تفهم يعني ايه انتو ثرويد ورم يعني مخ فراحوا مسمينه ايه؟ فلوريا. ساعات الورم يا اولاد يكبر قوي لدرجه ان يحصل نكروزز جوه. اللي هو الكلمه الوحيده اللي ينفع تفهم في الباثولوجي. الدم ما يتكفيش ويعمل نكروز، فيبان كانه كورتكس ومضله، فراح واخد الاسم الثاني اللي هو ايه؟ مضله ريكارد. واضحه ده بقى؟ تاني الورم ده سخن زي المخ، تمام. ساعات لما يكبر قوي الدم ما يكفيهوش ويحصل نكروز جوه، فيبان كانه كورتكس ومضله، فراح واخد الاسم الثاني مضله. هو المضله اللي هو الانكيفالويد، زي مثلا واحد اسمه حسن وسموه ايه؟ ابو علي. ابو علي تمام، يا حسن يرد، يا ابو علي يرد، هو نفس الورم بس ليه اسمين، في سبب لتسميته انكيفالويد وسبب لتسميته ايه؟ مضله. واضحه ولا لا؟ كويس ولا صح؟ ساعات الورم بيطلع في واحده بترفع. ستيشن ده كمان يا نهار اسود. عارفين يا ولاد لو الورم طلع في واحده بترفع مش هقول لكم كميه الدم الاحيائي. دم كتير جدا لا بترفع مش اكتر من كده. الورم يا ولاد ما يعملش مال. خش ياكل البريست كله. يوم الست صدرها يورم ويوجعها. والنرف يندي اللي بتتاكل. ناخد بايوبسي نلاقي المالجنان سيل جوه البنيون وجوه الليمفاتيك فيري اجريسيف، فيري اجريسيف. يسموه ماستايتس ايه؟ كارسيماتوزي. طب ليه يا ولاد سموه ماستايتس كارسيماتوزي؟ عشان احنا متعودين لو واحده بترضع وصدرها ولم ووجعها يبقى ماستايتس. ده مش ماستايتس، ده سرطان. فراحوا مسمينه ماستايتس ايه؟ كارسيماتوزي، للشبه الرهيب بينه وبين ايه؟ الماستايتس. نتيجه ان الورم فيري اجريسيف من الفاسكولاريتي. فاكتريزو الورم ثلاث ميوسين كتير. يسموه ايه؟ لما قابلوا كارسينوما تيتوز ميوسين كده ولا تيتوز كولويد او ميوسين. سموها كولويد فرايتي او ميوسينوس فرايتي. تفقدي واحده جالها كانسر بريست انفيزيف. عطار صدرها نزل دود نسميه ايه؟ كوميدو كمين. طب واحنا نقرا الباثولوجي ده توقف اقرا بس اقرا جيد عشان نفهم البدايه. الا الازهر بناتي، في حد من الازهر بناتي؟ الازهر بناتي ذكروا كل حاجه بما يرضي الله تعالى. حد يجي لكم كده قال لي بما يرضي الله تعالى. وراها مجموعه من الاسئله وراها ايه اللي تطلع كده واللي تطلع كده. فانتم انتوا كده انا بتكلم مع اولادنا، انتوا مالكوش دعوه انتوا بتذاكروا كل حاجه فاهمين؟ الباثولوجي ده في اولادي ان رغم ان انا عارف ان الباثولوجي ما بينزلش ريفرنس، بس واخدين بالكم ان انا شرحته ما اقدرش ما اشرحهوش. ما تحسش بعد كده وانا بتكلم حلو ما تفهمش حاجه. الباثولوجي دي البيزك اللي ابني عليه فاهمين يا رب؟ هتلاقوا في المود تيل حاجة كده اسمها فاني شغل فاني ومربع ازرق. المود تيل كده ده شغل بتاع فاني ومربع ازرق مشطوب. ايه؟ لماذا وضعه الدكتور في مربع؟ لا وانا ايه اطلع لكم بعدين من الشغل. فاني ده طلع مع بلاك بود. طلع لقى عنده مشكلة ان بلاك بود عمل كل حاجة. قسم ورتب ونسق وخلق كانسر بريست موضوع سهل حد يقراه. فراح عامل ايه؟ ساب الجزء الباثولوجي خالص وراح رايح على التريت. قعد يدرس في علاج الكارسينوما انسايتو. الكارسينوما انسايتو دي ما بتخش عليه ازاي؟ بس هو قعد يدرسها لقى ان لما بتبقى جريد 3 ممكن يحصل الكرب. تعرفين يعني جريد؟ الورم لما يبقى جريد 1 يبقى بطيء. جود بروجنوزز. جريد 2 متوسط. جريد 3 بيبقى سريع قوي سريع قوي. فيري باد بروجنوزز. فيقول لك لو كارسينوما انسايتو جريد 3 شيلها واعمل اراديشن على البريست عشان ما ترجعش تاني. ده شغل فانيناس في علاج الكارسينوما انسايتو. بس خلينا عمليين. في مصر هنا مفيش كارسينوما انسايتو. ناجحين بيجوا عندهم كره تخبط في البريست لان احنا ما عندناش سكرينينج ايه؟ ما بنتكلمش عن موضوع كارسينوما انسايتو. واضحه ده؟ ايه اللي بالورقه؟ ده السبريد اوف كانسر بريست. باشا ولاد جميل والله. باشا ده معروف يريح العين. باشا ده على دكتور انجليزي مشهور جدا، رئيس وزراء انجلترا كان مقدم الشعب الانجليزي نوعين من الناس، ناس تعرف باشا وناس ما تعرفش باشا. مين اللي يعرف باشا يا ولاد؟ المتعلمين، الناس اللي مش متعلمه بس اللي ما تعرفش باشا. عامل باجد ديديس في جابون، باجد ديديس في جابريس، باجد ديديس. لما تسمعه ازاي وصف الورم ده ولاد تعرف ان راجل محترم قوي ومرتب قوي. سؤالات واحد قاعد في عيادته بيشتغل عادي. الستات يقولوا عن كل اكزيما في النبل والقلب. يعني ايه اكزيما؟ التهابات وحساسيه. يديهم علاج وستات تانية يقولوا عندهم اكزيما في النبل والقلب يديهم علاج ما يخافوش. ده ازاي؟ عشان مين؟ عشان ما يخافوش. شوف ولاد عمل ايه؟ شوف التمثيل ده بتاع الفكر الجميل. حط الستات اللي ما خافوش كلهم مع بعض والستات اللي خافوا كلهم مع بعض وبدا يمسك التذاكر بتاعتهم يقراها. ايه المشترك بين الستات اللي خافوا وايه المشترك بين الستات اللي ايه؟ ما خافوش. لاحظ ان كل الستات اللي خافوا ستات صغيرة في السن وبترضع والإكزيما بيلفها. وأول ما تداوم علاج صفو يعني في سبب للإكزيما، ستات صغيرة وبترضع والإكزيما بيلفها، يا دوب مجرد ما عليكم خف. الستات اللي ما خافوش كلهم كانوا ستات كبار في السن ما بيرضعوش والإكزيما يلفها وريزيستنت فورسن، فراح يمشي الستات ايه؟ اللي خافوا. وراح جاي يدمع الستات اللي ما خافوش وخد بايوبسي من كل واحده، بايوبسي من النبل والقلب من كل واحده. وقعد يتحصى تحت الميكروسكوب يدور ايه المشترك بينهم تحت الميكروسكوب. فلقى ان كل الستات اللي ما خافتش لقى في الجلد بتاع النبل والقلب خليه مالجنت كبيره كده. راح نسميها باجي سيل وراح نسمي الورم كله باجي ديزيز وذا بريست. وطلع في مؤتمر صحفي قال ان الدكاتره في جميع انحاء العالم اذا جالكوا واحده عندها اكزيما في النبل والقلب ريزيستنت فور تريتمنت فده نوع من السرطان انا سميته ايه؟ باجي ديزيز ومات بعدها. ده كان اخر اعماله، ده الشعير ومات بعدها. لكن واخد بالكم من قصه وصف باجي ديزيز جميلة. فمين الراجل يعني واحد يبقى مسافر؟ نيل جارد؟ لا حاجة اسمها سبريد اوف بلاد سبريد. دلوقتي ولاد أي سرطان أنتوا اتعلمتوا من السنة اللي فاتت؟ اتعلمتوا من السنة اللي فاتت ولا؟ حبيبي يا دكتور انت كمان حبيبي. ايه ربنا ساعات يدي الناس يعني هبه في حاجه. انت اول حاجه ربنا خلقها فيك الطلق، بعدين طلعلك ايدين ورجلين بعد كده بقى وراس وحاجات من ده. انت بتتكلم بلا توقف. ايوه شبه ما فتحت العربيه. ايه ده يخلق حدوه؟ من اقل الناس من اقل الناس تتكلم كده. اتكلم كده وهما الاثنين. قال الولد ازاي احنا طيبوش من كل الكلام. نام على ضربه الحوض. هو كتير يعني؟ نعم. فاضي كتير. انا حاضر يعني انا معاك للصبح. ماشي يا حبيب قلبي، احنا هنطلع بعد كده على القهوه مع بعض. ماشي وناخد العيال دي نتكلم معاها. بص يا ولاد. الاسبريت بتاع الكانسر دايركت وبلاد وليمف وترانسلوم. دايركت وبلاد وليمف وترانسلوم. انا متاكد ان اسامه قال لكم ان في حاجه اسمها دايركت سبريد للسراوند انستراكشن. يعني السرطان ممكن ياكل الجلد، ياكل الفيكتور الفاشيا، ياكل المصل، ياكل العظم، كل ده نقول عليه دايركت ايه؟ سبريد ومتاكد ان قال ان في حاجه اسمها بلاد سبريد. هم بتوع الباثولوجي حتى مشهور قوي ان البلاد سبريد بيتقال باسم طائر مشهور طائر البلبل. انا مبسوط منك. ايه بلبل ده؟ بون برين ليفر. في طلبه حفظها بلبل وفي طلبه حفظها ليفر وفي طلبه بلاطه. هو ده الفرق بتاعك. يعني ريت الطلبه البلاطه تاخد اتيتيود. يعني اتيتيود بلبل يعني اتيتيود ليفر. انما ما يقعدش كده ما يقعدش كده متغير فمن بس خليها نخلص. يعني في ليمت سبريد في بلاط سبريد ودايركت سبريد وليمت سبريد. الليمت بتاع البريد ده بقى بيروح فين؟ بتروح على الجسم. بنسبه كام؟ احنا بنتكلم في ايه؟ كانسر بريست يعني هنزلها اليوم في على طول. ليه؟ شويه لمفاتك تحترق الريت تشيل وتمشي في الفانسي فور ليجامنت وتعمل ميتاسيس في الليفر والامبلايتس ويقولوا عليها سيستر بريزيرف. تمام. يعني في دايركت سبريد في بلاد سبريد في ليمت سبريد. ايه بقى ترانسيلوميك ده؟ في ناس بتقول عليه ترانسيلوميك وفي ناس بتقول عليه ترانسبيرتونيال. انتوا بتقولوا عليه ايه؟ حلو ترانسيلوميك. تمام. يقول لك ان السرطان بتاع البريست لما يوصل الليفر المالجنت سيل تمشي على البريتون. شوفوا النظريه دي ولا جميله عملها واحد حشاش ده. يقول لك اول ما السرطان يوصل الليفر المالجنت سيل تمشي على البريتون. تبص كده تلاقي الاوفر تقوم على الاوفر وتعمل حاجه اسمها كروكنبرج تيومر. في ناس تقول ده مش خليه وقعت ده ريترو بريد لمفاتيك سبريد. وفي ناس تقول ان هو فيدنج ان خليه مشت على البريتون وقعت. ما حدش عارف. المهم ان السرطان لما يبقى في البطن ممكن يقع على الاوفر ويسموها كروكنبرج تيومر. ممكن يقع في الدوجلاس باوش. لو وقع في الدوجلاس باوش يسموها بلومر شيلف. مين المشهور اكتر يا جدع؟ روكنبرج ولا بلومر شيلف؟ روكنبرج. هو طب لو واحد راجل جاله كانسر استومك ممكن يعمل ترانس لونج سبريد؟ واحد راجل جاله كانسر استومك ممكن يعمل ترانس بيرتينيال سبريد؟ ممكن. ليه لا؟ بس مش هقع الاوفر. ليه؟ هياخد دوجلاس باوش. هو ما عنده دوجلاس اصلا؟ في دوجلاس باوش. طب ربنا ادى كل واحد مننا حاجه واحده دوجلاس. ادى الرجاله شنب دوجلاس وادى الستات باوش ايه؟ دوجلاس. امال الرجاله الباوش بتاعهم اسمه ايه؟ ريكتو في دايكا. اسمه ريكتو ايه؟ بزايكا. واخدين بالكم يا ولاد ان انتوا عارفين الدوش بتاع الفيميل اسمه دوجلاس باوش والدوش بتاع الرجاله مش معروف. ليه يا ولاد؟ عشان لسه خمسه. عشان مفيش ماده رجاله في ماده نساء. ومجهود داخل دوجلاس باوش خلاص. طيب كويس يعني انا معايا عيال جامده. طب ممكن احنا نزود كلمتين كروكنبرج وبلومر شيلف جنب الكلام اللي قاله جنب الكلام الكتير قوي اللي بيقوله ده. ممكن نزود كلمتين كروكنبرج ودوجلاس باوش كده حلو قوي خلاص. شايفين الجراحه سهله ازاي ولا؟ هنخش بعد كده اخر حاجه الاستيجنج. انا عارف ان في طلبه ما بتحبش الاستيجنج. بص يا ناس الاستيجنج ده احلى حاجه تاخد بيها درجات. سهله فحم يعني. نعم حبيبي. الواد ده بيسال سؤال كويس والله. هو تحس انه متاخر شويه في الاسئله لان ده اسئله باثولوجي. حلو. تعرفين انه بيقول لي ايه الفرق بين الاستيجنج وجريد؟ انا هشرح لك دلوقتي يعني ايه جريدنج وبعدين اشرح بعد كده يعني ايه الاستيجنج. جريدنج يعني بص السرطان ده في الاصل فكرته ايه؟ السرطان معناه lack of differentiation بعد عن المذر سيل. يعني ايه؟ على فكره السؤال ده ما تخشوش لوحدي. تعرفي لو كنت حاسس ان السؤال هفق انا صاير او مديله الجنب الشمال وشغال عادي جدا. انا عارف ان معايا احكام بقى هنا واخد فرصه وبعدها تبقوا دكاتره تخش على عيني الصلاه يعني ايه سرطان؟ سرطان يعني لات اوف ترانشيشن يعني ايه؟ ادي المذر سيل يعني ايه سرطان؟ يعني الخليه رجعت ورا خطوه لما بعدت عن المذر سيل بدات تنقسم اسرع كل ما كانت الخليه مور بريماتيف كل ما يكون معدلات انقسامها ايه؟ اسرع ودي حاجه موجوده في الحياه كلها يعني حتى في المملكه الحيوانيه مين اعلى واحد في المملكه الحيوانيه؟ الانسان واخر واحد تحت الاسد ايه؟ اهم المملكه الحيوانيه هو هو من الجنة وأفضل واحد في المملكة الحيوانية ايه؟ تعرفين الإنسان؟ لا البكتيريا بقى ولا تعرفين تعرفين الإنسان يا ناس في معدلات تكسره بطيئة بطيء جدا أصيعنا مين؟ رمسيس الثاني الأرنب جاب كام؟ جاب له حوالي بين 90 ولا 100 عيل 110 أهو ده لما كان ضعفيعنا اللي هو قاد كل المواقع الحربية وانتصر فيها واتجوز كل بطاقة دستة الأقصر وأسوان أم لما صاع جاب له 110 عيل اللي هي الانتبيبة تجيبه في دقيقة من أولاد فكرة الديفرنشيشن كان يعلمونا أولاد الحكاية دي زمان مش عارف أطلع عليكم ليه كان يعلمونا كده حتى جوه جسمنا أكتر خلية ديفرنشيشن دي النيرف سيل بتطلع كهرباء كهرباء يقول لك دي لو ماتت خلاص ازاي ما تجددش نفسها فتعلمنا يعني ايه سرطان سرطان يعني lack of differentiation عوده الى الوراء فلو الخليه رجعت خطوه تبقى جريد 1 رجعت خطوتين تبقى جريد 2 رجعت ثلاث خطوات تبقى جريد ايه 3 جريد 1 بينقسم اسرع من نظر سيل جريد 2 أسرع جريد 3 متوحش يوم كل ما نرجع خطوة السرعة تزيد يقوم البروجنوزيس يبقى وحش والمورتاليتي تزيد يعني جريد سرطان جريد 1 ينقل من ستيج 1 لستيج 2 في شورت تايم لكن وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.